أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت خالدين فيها السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فما تكفي من ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

Oh,

فاعبدهم وتوكل عليهم.